بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تنبيه: هذه الثلاثة من الأمور التي تثبت بالاستفاضة، يعني وعنا بذلك الموت والنسب والملك المطلق، وهذا ما تكلمنا عنه بالأمس لا يحتاج إلى إثبات شيء، فقد تسامع الناس بموت فلان أو بنسبة فلان إلى فلان، أو أن هذا البيت أو هذا العقار ملك لآل فلان، ولم يكن هنالك منازع عند ذلك يقولون بنسبة هذه الأشياء إلى أصحابها. وبقي من الأمور التي تثبت بالاستفاضة العتق. عبد اعتقه سيده، ونحن لم نسمع كلمة العتق، فالأمة بأسرها مثلا تعلم أن السيدة بريرة رضي الله عنها هي معتقة من قبل السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، فهذا أمر إنما صار بالاستفاضة. كذلك سيدنا بلال وعتيق لسيدنا أبي بكر الصديق، وهكذا تستطيع أن تمشي في ذلك إلى كل الأمة مع أنك لم تسمع لفظ العتق من صاحبه. والولاء، والولاء لمن اعتق، فإذا أثبتت العتق أثبتت الولاء. ومعنى الولاء هي الولاء لحمة كلحمة النسب. معنى هذا أن هذا العبد لو مات ولم يكن له وارث يرثه، فإن الوارث الحقيقي هنا من هو الذي من عليه بعتق رقبته. والوقف، لا، هذا المكان المسجد الذي نجلس فيه موقوف، هل تعلمون من وقف؟ كلنا ندخل ولا نعلم، ولكن لو سئلنا ما هذا المكان فنقول هذا مسجد موقوف لله تعالى. استفاض هذا الأمر ما بين الناس. والنكاح، النكاح كلنا يقر لكل واحد منا أنه متزوج من فلانة، ولكن لم يكن شاهدا على النكاح، لكن هذا النكاح استمر زمانا، ومع ذلك صار له أولاد ولم ينكر عليه أحد هذا الزواج، كما هو الأصح عند المحققين، لأنها أمور مؤبدة، فإذا طالت مدتها عسر إقامة البينة على ابتدائها، فمست الحاجة إلى إثباتها بالاستفاضة. نعطي أمثلة على ذلك. ولا يشك أحد أن عائشة رضي الله عنها وعن أبويها زوج النبي عليه الصلاة والسلام، هل أحد يشك في ذلك؟ ولكن لم يحضر منا أحد هذا العقل. وأن فاطمة رضي الله تعالى عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم كذلك لم يحضر أحد ولادتها، ولا مستند لنا، يعني في شهادتنا، أن عائشة هي زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن فاطمة هي بنت النبي عليه الصلاة والسلام غير السمع. وما ذكر في الوقف هو بالنظر إلى أصله، يعني هذا المكان موقوف. أما شروطه، مثلا عندما نقول أهل دمشق كلهم يعلمون أن ما يسمى بمرج الحشيش مثلا، وهو مدينة المعرض اليوم، كلها موقوفة لدواب المسلمين التي لا يمكن الانتفاع بها، وهي الآن في وسط مدينة دمشق تعتبر، ومع ذلك هذا الأمر لا، ربما لا يوجد واحد من أهل دمشق إلا ويعلم أن هذا المكان موقوف، لكن ربما كيف وضعت الشروط للوقف فهذا مما يجهله الكثيرون. واليوم يسألنا بعض إخواننا، عندما انتهت الشيوعية في الجمهوريات الإسلامية في الاتحاد السوفيتي سابقا، يسألوننا عن أماكن، هذه مدرسة وهذا رباط، هذا للطريقة النقشبندية وهؤلاء للرفاعي مثلا، استفاض الأمر فماذا نفعل؟ نحن لا نعلم شروط ذلك الوقف. نقول لهم إن هذا الأمر وقف للمسلمين، تستطيعون أن تستخدمونه اليوم بأشياء إنما تتعلق بمدارس ومصالح لطلاب العلم وللمسلمين مما يعود عليهم بالكلية، لأننا بعد 100 عام فقدنا كل هذه الشروط وما بقي لنا إلا التسامع أن هذا المكان الذي كانت تستعمله الدولة طيلة 100 عام مدرسة مثلا أو مستودع أو ما شكل ذلك، واليوم أعاد الله سبحانه وتعالى الحق إلى نصابه. وهذا كثير مما سئلت عنه عن طريق الهاتف أو عن إخواننا الذين يدرسون في بلادنا، توجد أماكن عندنا ماذا نفعل بها اليوم؟ وقد ربما يقال عن جماعة لا نعرف لهم وجودا، لكن إنما ينحدرون من المسلمين وإنما يظهر الوقف أنه عام، فماذا نفعل؟ نستخدمه في مصالح المسلمين عامة. وأما شروطه فقال النووي في فتاويه: لا يثبت بالاستفاضة شروط الوقف وتفاصيله، بل إن كان وقفا على جماعة معينين مثلا على الفقراء والمساكين قسمت الغلة بينهم، أو جهات متعددة قسمت الغلة بينهم بالسوية، أو على مدرسة مثلا وتعذرت معرفة الشروط، صرف الناظر الغلة فيما يراه من مصالحها، ومصالحها بناء وتدريس وصرف على طلاب إلى غير ذلك. والأوجه حمل هذا على ما أفتى به ابن الصلاح شيخه من أن الشروط إن شهد بها منفردة أو شهد بها منفردة لم يثبت بها، وإن ذكرها في شهادته بأصل الوقف سمعت، لأنه يرجع حاصله إلى بيان كيفية الوقف، يعني هذه الأرض موقوفة بمصلحة طلاب العلم الشرعي. صار عرفنا الوقف وعرفنا جهة صرفه. فإذا ذكر ذلك في شهادته سمع ذلك الأمر بالضبط. ومما يثبت بالاستفاضة القضاء، يعني القضاء، قضى القاضي على زيد بأن يدفع نفقة لزوجته مريم في كل شهر مثلا 100 ليرة سورية. كل الناس بيعرفوا في هذا الحي أن فلان كان متزوج بمريم، وبعد ذلك جعل القاضي لها نفقة بسبب عياله، لكن لم يحضروا القضاء، لكنهم يرون أن كل شهر ما دام هذا الولد صغيرا فإنه يدفع له هذا المبلغ من قبل والده. والجرح والتعديل، فلان كاذب، كل الناس يعرف فلان كاذب، فلان خائن لوطنه، فلان يعني جاسوس على أمته، هذا جرح كاذب في شأن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. التعديل أنه يعني كان لا يعرف حاله وبعد ذلك نظر فيه فوجد أنه صالح للأخذ عنه. والرشد أيضا، فلان بلغ رشيدا وفلان بلغ سفيها، هذا مما يتسامع الناس فيه في الحي. والإرث، فهذا البيت إرث ورثه فلان لأولاده، نعم، ونحن لا نعرف في الحقيقة إلا الأمر العام أن فلان كان يملك هذا العقار ومات وخلف أولادا، فهذا العقار سيكون إرثا لمن؟ لأولاده. واستحقاق الزكاة، نحن نرى أن هنالك حقلا في القرية مليئا بالقمح أو بالشعير، هل يستحق، هل عليه الزكاة؟ نعم، وآتوا حقه يوم حصاده أو عنده قطيع من الغنم. هذا القطيع فيه في 40 الأولى شاة، وفي 121 شاتان، وفي 201 3، وهكذا. والرضاع، عندما نرى أن فلانا يدخل إلى آل فلان فنسمع وأنت لست من النسب فيهم، وبعد ذلك يتسامع الناس أن فلانا أرضعته فلانا. وحيث ثبت النكاح بالاستفاضة لا يثبت الصداق بها. كلنا مثلا إذا قلنا فلان تزوج بفلانة، أحيانا نسأل والناس لا يعني لا يجهلون هذا الأمر، خاصة اليوم في الأحياء وفي القرى هذا الأمر واضح. لو سألت فلان من صاهر يقول لك صاهر العائلة الفلانية، هذا أخ لزوجته، وهذا عم لزوجته، وهذا خال لزوجته. طيب ثبت النكاح، فلان زوجته فلانة، لكن هل تستطيعون أن تثبتوا بعد النكاح المهر؟ هذا صار بالاستفاضة. نقول المهر شيء مالي، ينبغي أن يأتي الشهود الذين تعينوا للعقد فيشهدون أن فلانا أدى مهر زوجته أو لم يؤدي مهر زوجته. إذن بل يرجع لمهر المثل طبعا إن لم يكن دفع، أو هل دفع أو لم يدفع، مسألة مالية لا علاقة لنا نحن الآن بها بمسألة الاستفاضة. ولا يكفي الشاهد بالاستفاضة لأن يقول سمعت الناس يقولون كذا. لا، أنت شاهد، عندما تأتي إلى القضاء ينبغي أن تكون متصفا بصفات الشهود التي مر ذكرها، وأن تكون ممن حضر الوقعة ورآها بعينه وسمع الكلام بأذنه وتعرف على الأشخاص في النور، ولم يكن ذلك في الظلمة، بأن لم يكن يعني هنالك اشتباه. عند ذلك يستطيع أن يقول هذا الشاهد يعني أشهد بذلك. أما أن يقول سمعت الناس، هذه لا تسمى شهادة، وإن كانت شهادته مبنية عليها، بل يقول أشهد أن له أنه له أو أنه ابنه مثلا، لأنه قد يعلم ما خلاف ما سمع من الناس. يعني أحيانا بعض الناس ربما يظهر عندهم شيء كاذب، فنأتي إلى بعض هذه الدكان لمن مثلا، فنأتي إلى بعض جيران هذه الدكان ونسألهم، ندعوهم للشهادة، فإذا كانوا يعلمون الحقيقة فماذا يشهدون؟ يقولون أشهد أنه يعني أن هذا العقار له، أو أن هذا الولد له، إلى غير ذلك. ولا يهمنا ما يقوله الناس، فقد يقول الناس شيئا خطأ سرى بين الناس ولا نعرف حقيقة. إذا ثبت الشهود وأثبتوا ذلك الحق، تلك الحقيقة بألسنتهم وبما علموه من شهادة الإسلام، عند ذلك نقبل شهادتهم ولا نرد على ما يتكلم الناس مما يتسامعون، فإن الخبر ربما يكبر كثيرا كما ترون. أحيانا بصير حادثة بسيطة جدا، هذه الحادثة تنتقل إلى منطقة أخرى وقد تبهرت وكبرت وتعددت أشخاصها إلى غير ذلك، هذا لا يقبل الخبر فيه. ولو صرح بذلك لم تقبل شهادته على الأصح. لو قال مثلا أنا سمعت من الناس، لأن ذكره يشعر بعدم جزمه بالشهادة، ويؤخذ من التعليل حمل هذا على ما إذا ظهر بذكره تردد في الشهادة، فإن ذكره لتقوية أو حكاية حال قبلت شهادته. مثلا أنا أشهد أن فلانا اشترى هذا العقار من فلان ولا يوجد أحد في السوق يستطيع أن ينكر ذلك، يعني الآن يقوي شهادته بما تحامل الناس عليه في السوق بأسره أن هذا العقار لمن؟ لفلان، وهو ظاهر وليس له أن يقول أشهد أن فلانة ولدت فلانة. لا، ما معنى فلانة؟ لو كنت تشهد على الولادة ينبغي أن تكون ممن يرون هذه الولادة بعينك، ولكن تعرف مثلا نحن في كل يوم نأتي إلى المسجد وهذا يأتي بولده إلى المسجد منذ أن كان صغيرا، فنقول نشهد أن مثلا فلان ابن لفلان فقط. أما أن نقول والله فلانة زينب ولدت هذا الولد، هذا يحتاج مثل مسألة الصداق والنكاح. وأن فلانا أعتق فلانا لما مر، ما سمعنا العتق لكن تسامع الناس أن فلان عتيق لفلان. أنه يشترط في الشهادة بالفعل ما هو الإبصار، وبالقول الإبصار والسمع. يعني لو كان هنالك فعل مثلا كفعل الزنا يكفي أن يشهد تماما ببصره أن فلانا زنى بفلانة ورأى عورتهما كما يرى الميل في المكحولة، هذا يحتاج إلى إبصار. وبالقول فلان طلق زوجته لا يكفي أنه سمع صوته، لابد من سماع صوته ورؤيته معا، ويشترط بالقول الإبصار والسمع. وشرط الاستفاضة يعني الاشتهار بين الناس التي يستند الشاهد إليها في المشهود، في المشهود به سماع المشهود به من جمع كثير يؤمن توافقهم على الكاذب، بحيث يقع العلم أو الظن القوي بخبره. يعني عندما نقول مسألة فيها الاستفاضة، هذه الاستفاضة مثلا كلنا استفاض الأمر فيه، أن مثلا مسجد منجر جدده هذا المحسن الكريم عبد الهادي الدبس مثلا، لكن هل رأى أحد منكم المال عندما دفعه؟ هل رأى أحد منكم ذلك الأمر عندما تم وأخذ يشتري البيوت وأخذ يحاسب العمال هو أو وكيله؟ لم يرى أحد منا ذلك الأمر، وإنما استفاض ذلك الأمر عنه أنه قام بهذا العمل الخيري جزاه الله تبارك وتعالى خيرا ورحمه الله، فهذا أمر مما استفاض في حينا مثلا، ومع ذلك لم يرى أي واحد منا ذلك الأمر. ولكن الذين تكلموا والذين عملوا كل هؤلاء لا يستطيع أحد أن يكذبهم، لأنه لا يمكن اجتماعهم على الكذب، فيهم العلماء وفيهم الصالحون وفيهم غير المتهمين بالكذب. هذا مسألة عامة في سماع المشهود به من جمع كثير يؤمن توافقهم على الكذب، بحيث يقع العلم أو الظن القوي بخبرهم، كما ذكره الشيخان في الشرح والروضة، لأن الأصل في الشهادة اعتماد اليقين، وإنما يعدل عنه عند عدم الوصول إليه إلى ظن يقرب منه على حسب الطاقة. والموضع الرابع الترجمة، إذا اتخذه القاضي مترجما، القاضي يأتي إليه قاضي عربي مثلا ويأتي إليه فارسي كمخصم أو شاهد مثلا، ويأتي إليه من يتكلم الإنجليزية والفرنسية والمالاوية إلى غير ذلك، ويتخذ مترجما، هذا المترجم في الواقع شهادة يشهد أن فلانا قال هذه الكلمة أمام القاضي، فهذا الموضع الرابع. نعم قلنا فيه فتقبل شهادته فيها الأصل. نعم لأن الترجمة تفسير لللفظ فلا يحتاج إلى معاينة وإشارة. سمع هذه الكلمة وبعد ذلك ماذا قال؟ قال الكلمة المرادفة لمثلها في اللغة التي يفهمها القاضي. عندنا قلتم إن شهادة الأعمى لا تصح، لكن هنالك بعض الشهادات للأعمى تصح. قال وما شهد به قبل العمى ساقط في بعض النسخ، فمن عد المواضع ستة عد ذلك، ومن عدها خمسة لم يعد ذلك. ومعناه أن الأعمى لو تحمل شهادة فيما يحتاج للبصر قبل عروض العمى له ثم عمي بعد ذلك شهد بما تحمله. يعني الآن نتصور مسألة أن رجلا مبصرا هو أحد أربعة، هؤلاء الأربعة شهدوا بشهادة زنا وهو يعلم الفاعل والمفعول بها، الزاني والمزنية بها، وطرأ له أنه ألقي عليه شيء من الدواء مثلا ففقد بصره، ثم حان وقت القضاء فجاء إلى القاضي وشهد شهادة الحق أنه رأى فلانا ابن فلان الذي لا يشك فيه أنه زنى بفلانة بنت فلان، وبعد ذلك وضح ذلك. متى تحمل الشهادة؟ تحمل الشهادة قبل أن يفقد بصره، وشهد بعد فقدان بصره. هل تقبل هذه الشهادة مثلا؟ نعم إن كان المشهود له وعليه معروفي الاسم والنسب لإمكان الشهادة عليهما. أما لو قال والله أنا شفت واحد عبيزني بوحدة، إذا شفتم بعرفون ولا ما عاد حسين يشوفون، ما استفدنا من شهادته بشيء، هل نستفيد منها بشيء؟ لا أبدا. فيقول أشهد أن فلان ابن فلان أقر لفلان ابن فلان بكذا بخلاف مجهوليهما أو أحدهما أخذا من مفهوم الشر. نعم لو عمي ويدهما أو يد المشهود عليه في يده فشهد عليه في الأولى مطلقا مع تمييزه له من خصمه، يعني عندما شهد ببيع أو إقرار أو هبة وانتقلت الهبة مثلا إلى الموهوب له يده عليه، اشترى هذا العقار ويسكن فيه وهب له هذا العقار وقبضه إلى غير ذلك، وشهد له. متى شهد له؟ شهد له في حال العمى، تحمل ذلك وتكلم بالشهادة في حال العمى، يعني كان مبصرا وبعد ذلك عمي، هل تصح شهادته؟ وما زالت اليد يعني الذي يقيم على هذه الأرض أو على هذا العقار هو الذي يشهد له الأعمى عندما كان مبصرا أنه أخذه بملك أو هبة أو ما شاكل ذلك. وفي الثانية بالمعروف الاسم والنسب قبلت شهادته كما بحثه الزركشي في الأولى وصرح به في أصل الروضة في الثانية. يكفي أن يقول زيد بن خالد الجهني مثلا هو الذي اشترى الأرض من فلان وأقبضه قيمتها وتسلم ذات تلك الأرض، ومع ذلك ما زالت موجودة تحت يدي. والموضع الخامس أو السادس على ما تقدم ما تحمله على المضبوط عنده، كأن يقر شخص في أذنه بنحو طلاق. إجل الأعمى واحد قال لزوجته يا مريم أعد الدام الأعمى أنت طارق، هيك أبي الله. فقام الأعمى وكان ملاصقا له فقبض عليه ولم يتركه، وطالب أن يحضر أحد مثل القاضي أو من طرف القاضي، ثم قال هذا الذي أمسكه بيدي لم يكن معي غير، كان يهمس في أذني ويقول كذا وكذا. عند ذلك تقبل شهادته. الأصل فيه الإبصار للتعيين. الآن ماذا حل محل الإبصار؟ الإمساك به، أقر في أذنه بنحو طلاق، أو قال لعبده أنت حر، نعم، أو نعم بنحو طلاق أو عتق أو مال لشخص معروف النسب، الاسم والنسب، فيتعلق الأعمى به ويضبطه، يعني مثل ما بيقولوا زركة أعمى بزاوية، امتى ما مسكه ما عاد يفكه أبدا، نعم، ويضبطه حتى يشهد عليه بما سمع منه عند قاض به، فيقبل على الصحيح لحصول العلم به، نعم، للمشهود عليه، نعم، لأنه أحسن، لأنه المشهود عليه، وله أن يطأ. هلا في عنا مسألة أخرى، الأعمى ما بنتركه بدون زواج، صحيح؟ تأتي أمه، أخته، أحد محارمه مثلا، فيقول هذه زوجتك، طبعا تكلم معها، بعد أن تكلم معها وسلمت له في الليلة الأولى واختلى بها في غرفة واحدة ووقع السمع تماما، والأعمى يميز السمع أكثر من غيره تماما، عند ذلك كلما أراد أن يأتي زوجته يريد أن يأتي بأربع نسوة شهود يقولون له هذه زوجتك من أجل أن يطأ، هذه مشكلة، فهو يكتفي بذلك بالسماع كلما أراد أن يعامل زوجته أو أن يختلي بها أن يطأها مجرد السمع. هل يكفي ذلك؟ نعم يكفي ذلك. وله أن يطأ زوجته اعتمادا على صوتها، مع أنه هذا يعني أمر قال بالضرورة، ولأن الوطأ يجوز بالظن. هلا لو قيل ما في واحد الاحتمال أن يكون إذا كل مرة نتزوج زواج يقول والله في رضاع مثلا، ربما في نسب، لا، ماذا نقول؟ الأصل عدم هذا الأمر، فبالظن مجرد أنه ظن أن هذه زوجته يجوز له أن يطأها، ولا يجوز أن يشهد على زوجته اعتمادا على صوتها كغيرها. مع كل هذا لا يجوز أن يشهد عليها شهادة في القضاء، لأن الشهادة في القضاء لا بد فيها من الإبصار، وهو ليس من أهل الإبصار، فلا يشهد على زوجته اعتمادا على صوتها مع أنه يطأها اعتمادا على صوتها. قد يأتي بعض الناس فمثلا كان يقول زوجتي اعتقت عبدها، منين عرفت؟ قال أنا سمعت صوت عبدها. احتمال أن يأتي واحد يقلد صوت زوجته أمامه ويقول مثلا بعتق العبد، فهل يقبل ذلك؟ لا، لا يقبل ذلك، خلافا لما بحثه الأزرعي من قبول شهادته عليها اعتمادا على ذلك. ولا تقبل شهادة جار لنفسه نفعا، دائما الشهادة بدها تكون بريئة لله عز وجل. أما أنا أشهد لفلان وبعد ذلك أنا أرث من فلان، أشهد لهذا الولد وأنا أنتفع بهذا الولد، أشهد لأبي وأنا أرث من أبي، كل واحد هؤلاء يجرون إلى أنفسهم نفعا أو يدفعون عن أنفسهم ضرا، فترد شهادته لعبده، لأنه عبدي له مع فلان كذا، يعني أنت لك مع فلان، فكأنه يشهد لنفسه سواء كان مأذونا له أم لا، وكذلك ومكاتبه، لأن له فيه علقة. نعم لو شهد بشراء شخص لمشتريه، هلا في عنا مشكلة، هذه الشهادة عندنا أرض، هذه الأرض عبارة عن قسمين، وهذه القسمين قسمين يعني لا يمكن قسمتهما، يعني إذا قسمنا الأرض من برا بالطول ما بنقسمه، إذا قسمناها من برا الداخلية لا يمكن الدخول إليها بأي شيء نفع، نقول يوجد شفعة الآن، يعني إذا أراد أحد الشريكين أن يبيع حصته من الذي يأخذها؟ الثاني بالشفعة، شيء جميل جميل، فإذا كان يأخذها بالشفعة الآن الشهادة بأي شيء؟ شهد بالشراء، بالشراء ما في خلاف عليه، لكن ماذا جرى من وراء الشراء؟ جر الشفعة، يعني نفعت الشفعة. لكن الأصل الآن مسألة الشراء، مسألة البيع، مسألة الهبة إلى غير ذلك. لو شهد بشراء شخص، شخص قسم يعني، لمشتريه وفيه شفعة لمكاتبه، عند ذلك المكاتب تبعه له نصف الثاني، ماذا ثبت للمكاتب؟ ثبت أنه يستطيع أن يأخذ النصف الثاني بالشفعة. يعني أنا عندي عبد مكاتب اشترى نصف هذه القطعة من الأرض 12 إيراط منها، جاء واحد آخر أنا أشهد بأنه اشترى هذه الأرض 10,000 ليرة سوري، لكن سيأتي عبدي ماذا سيقول؟ أنت اشتريتها، أنا أحق بالشفعة، هي 10,000 ليرة وطالع بنوان. الآن بالنسبة للبيع تم البيع، لكن ماذا جرى للعبد؟ أنه أخذ تمام الأرض بالشفعة. نعم، هذا جرى نفعا، فهل يضر ذلك النفع؟ لا يضر. ولغريم له ميت وإن لم تستغرق تركته. نعم، أيضا شهد لغريم له، يعني أحيانا فلان له مع فلان واحد فلاس وله عدة غرماء، ما كانت تنتهي مسألة الغرام، مات أحد التجار اللي بدينه هذا الرجل، فجاء فشهد أن فلان له عليه مال ومات هذا الشخص، لكن هذا سيجر ماذا له؟ سيجر له إرثا مثلا. وإن لم تستغرق تركته الديون أو عليه حجر فلس، لأنه إذا ثبت للغريم شيئا أثبت لنفسه المطالبة به أيضا. هل تصح؟ تصحها، وإلا ضاعت الحقوق. نعم، وترد شهادته أيضا بما هو ولي أو وصي أو وكيل. إذا كنت ولي معنى ذلك تشهد لنفسك، خصم وشاهد ما بصير، أو وصي، وصي وشاهد لا يصح، وكيل وشاهد، لأن الوكيل مثل الأصيل والوصي مثل الأصيل والولي هو الأصيل في هذه المسألة. نعم، لا، باعتبار وصي الآن هو الآن هو يطالب الآن بالحق، فصار هو مقام المدعي على هؤلاء. صحيح، لما بتكون وصي على يتيم أو على مثلا صغار، هؤلاء هل يمكن أن تشهد أحد شيئين؟ إما بالوصاية تبقى عليهم، وإما أن تترك هذه الوصاية وبعد ذلك تقوم بهذه الشهادة. قد يكون الوصي هذا له مثلا مكافأة على عمله بشيء معين، فيجر النفع لنفسه ولو بدون جعلين. يعني قال طيب أنا والله ما بأخذ راتب على الشغلين إلا ولو بدون جعلين. نعم، يعني لو فيها بياض وش بس، مع ذلك لا تقبل شهادة، لأنه يثبت لنفسه سلطنة التصرف. يعني موصي أنت تبيع وتشتري، فكيف تكون خصما وتكون شاهدا؟ وببراءة من ضمنه بأداء أو إبراء، لأنه يدفع به الغرم عن نفسه. قال والله فلان بريء من الدين، طيب أنت ضامن، أنت ما لك حق تقول بريء، لأنه إذا قلت بريء وثبت براءته وثبت براءة مين؟ الضامن أيضا، فأنت تدفع عن نفسك ذلك الغرم، لأنه لو ثبت أنه عليه الدين وأنت ضامن فأنت تدفع ذلك الدين عنه. وبجراحة مورثه قبل اندمالها أيضا، قال والله فلان هذا مثلا ابن أخي وأنا عمه ولا يوجد له أي قريب، مثلا أنا أقرب العصابات إليه، أشهد أنه جرح وجرحه فلان، وكان ذلك قبل الاندمال. ليه؟ لأن هذا الجرح قد يسري إلى الموت، فمن الوارث؟ أنا. فإذا كنت أنا الوارث لابن أخي وشهدت بالجراحة، معنى ذلك أن ذلك الموت سبب لي إرثا مباشر. أما لو اندملت هذه الجراحة وانتهت المسألة، فقي مسألة قضاء فيها، هل أجر لنفسي نفعا؟ قد أموت قبله، لا أجر لنفسي نفعا، لأنه لو مات كان الأرش له. ولو شهد لمورث له مريض أو جريح بمال قبل الاندمار قبلت شهادته. والفرق بين هذه والتي قبلها أن الجراحة سبب للموت الناقل للحق إليه بخلاف المال. يعني لو شهد لمورث له مريض أو جريح بمال، طيب هؤلاء في فرق، أن المال إذا كان هذا ابن عمي وأخي مثلا أو أحد أقربائي من العصبات لا يمكن أن أشهد له، أنا أشهد بمال، والموت لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فما هو الفرق؟ أنتم قبلتم بالمال ولم تقبلوا بالجراحة، نقول إن الجراحة كانت مؤدية للموت وإن المال لا يؤدي إلى الموت. أنت تشهد الآن بالمال، قد يحصل هذا الرجل على المال وينفقه في سبيل الله في اليوم الثاني. نعم الفرق، يعني الفرق. نعم يعني إذا كان مثلا جرحنا دابة لنفترض، الدابة قيمتها قبل الجراحة كانت تساوي 100، وبعد هذه الجراحة صارت تساوي 90، فالذي جرح نغرمه الأرش وهو مقدار 10. هذا جواب للسؤال. نعم مقدار نقص يحدث في الدواب أو يحدث في الأشياء أو يحدث في العبيد. نعم أن الجراحة سبب للموت الناقل للحق إليه بخلاف المال، المال ليس سببا ناقلا إليه. واحتج لمنع قبول الشهادة في ذلك وأمثاله بقوله تعالى وأدنى ألا ترتابوا، والريبة حاصلة هنا، وبقوله صلى الله عليه وسلم لا تقبل شهادة خصم عدو. هل تقبل على عدوه؟ لا. ولا ظنين يعني متهم. يعني أروا أن كلمة ظن تأتي بمعنى اتهم، بعلم عرفان وظن تهم، كما يقول لك من تظن عندك سرقة بالبيت، من تظن تقول خالدا مثلا، يعني أظن خالدا يعني أتهم خالدا. ونحن نعلم في العربية أن ظن تتعدى بمفعولين، وظننت زيدا عالما، فزيد مفعول أول وعالما مفعول ثاني، بينما هنا من تظن من تتهم، فهذا معنى ولا ظنين، والظنين المتهم. نعم لهذا لا تقبل شهادة دافع عنها عن نفسه ضررا، كشهادة عاقلة بفسق شهوده. مثلا نحن عندنا في عائلتنا قتل بعض الناس، واحد من عائلتنا قتل قاتلا، ثم شهد الشهود بأن فلان الذي ينتسب إلى عائلتنا هو الذي قتل، فآتي أنا وأمثالي فنقول هذا الشاهد فاسق وهذا الشاهد فاسق. لماذا نقول هذا الشاهد فاسق؟ لأننا إذا فسقنا الشهود أطلنا مسألة القتل، وترتب عليها أننا لا ندفع الدية التي على العاقلة في دفعها لمن؟ لأهل لولي الدم. بينما نحن بذلك عندما فسقنا ماذا فعلنا؟ دفعنا عن أنفسنا دفع المال، لأنه يجب علينا أن ندفع 100 جمال. طبعا هذه 100 من الجمال ابتعدنا عنها بقولنا نحن هذا الشاهد فاسق لا يقبل ذلك. من علاقة؟ نحن لا يحق لنا أن نفسق. من الذي يفسق الشهود؟ القاضي. نعم العاقل لا يحق لهم أن يفسقوا الشهود. بفسق شهود قتل يحملونه من خطأ أو شبه عمد، وشهادة غرماء مفلس بفسق شهود دين آخر ظهر عليه. كمان أنا إلي دين مع فلان، شهد شاهدان بأن خالد له دين مع فلان، أنا كنت عم بحصل على ديني بنسبة 90%، لما دخل معي خالد نزلت النسبة 70%. أنا شو ماذا أقول؟ هؤلاء الذين شهدوا بهذا الدين فسق من أجل أن لا ينقص ذلك المال الذي أخذه بسبب الفلس من هذه النسبة، عند ذلك لا تقبل الشهادة أيضا لأنني أدفع عن نفسي غرما، لأنهم يدفعون بها ضرر المزاحمة. بعد ذلك قال وهذا آخر شيء في هذا الباب تتمه، نتركها للغد إن شاء الله. وبعد ذلك ننتقل إلى العتق. نسأل الله أن يعتق رقابنا من النار. الحمد لله رب العالمين.